بعدما رأى الجمرة عليه الصلاة والسلام وقف لذا تسألون، هذا يقول حلقت فأنا أذبح، يقول اذبح ولا حرج، والآخر يقول نحرت قبل أن أرمي قبل فيقول أرمي ولا حرج، والآخر يقول أفضت قبل أن أرمي فيقول أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. هذا من تيسير الله جل وعلا. الأفضل أنه يرتب هذا حرام مثل ما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذا الأفضل على هذا الترتيب. الرأي أولا ثم انحر الهدي إن كان عنده هدي، ثم يحلق ويقصر ويتحلل إلا من النساء، ثم يذهب إلى البيت يطوف. وهذا تمام الحلق، إذا طاف تم الحلق كله من النساء وغير النساء، ويبقى يرمي الجمار في الأيام الثلاث أو اليومين الهادي عشر والثاني عشر من تعجل. لكن لو قدم بعضها على بعض لأن بعض الناس يجهلون أو تضطرهم أمور أخرى يقدم بعضها على بعض فلا بأس. فلو أن مثلا حلق قبل أن يذبح أو نحى قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يذبح فلا حرج، هذا أمر واسع كما سئل النبي عن ذلك فقال لا حرج له عليه الصلاة والسلام. والحلق في الحج أفضل لأن رسول الله لعل المحلقين المغفرة مرة من ثلاث مرات، من الحج من عمر من أبي هريرة وأنه في تفاصيل واحدة، فدل على أن الحلق أفضل لكن القصد المحلقين ثلاثا من تفاصيل واحدة، وما ذاك إلا لأنها أفضل أكمل في إزالة الشعر الحالق أكثر. ولهذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة ثلاث مرات. فالتقصير يكون في أخذ بعض الشعر، فالحلق وانه حلق من أساسه من موسى، والتقصير يكون يقصد من الإقرار وأرض المكينة، هذه ثم التقصير. والحديث الرابع حديث مسفر بن مخرمة رضي الله عنه أنه نحر قبل أن يحلق، هذا في الحديبية، وهو مطابق الأفضل في مسألة الحج، لكن هذا في الحديبية لما صالها على مكة وتم الصلح وصاروا محصرين نحرها قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ثم حلقوا وتحللوا ومن أصحابه يحلق انحروا أول كما قال جل وعلا فإن أحسنتم ثم استسقى من الهدي أو الهدي ثم الحلق قادما. فإذا صار محصرا ممنوعا من مكة ممنوعا من الحج فإنه ينحر هديه ثم يحلق ويتحلل، فإن لم يكن عنده هدي صام عشرة أيام ثم يتحلل فليس عليه شيء بعد ذلك. لكن قد حج حج بيضة ما عليه شيء، ممكن بعد حج حج بيضة يحج حج بيضة. المقصود المحصر ما عليه قضاء، لأن الرسول ما أمر المحصرين بالقضاء، فدل ذلك على أن المحصر لا قضاء عليه. وهذا معنى قوله فإن أحسنتم فما السيف ومن، يعني فذبحوا فانحروا بس من هذه ثم الحق بعدها، والحق بعده ولا تعيروا بسهم حتى يبلغوا الحد محلة، هذا المحصرين لا تعيروا حتى يبلغوا الحد محلة. أما الحجاج لهم أن يحلقوا قبل كما قال صلى الله عليه وسلم قال الصحابي حقت حلقنا الذبح قال لا حرج، هذا في الحج. اما في المحصر لا يبدا بالنحر ينحر ثم يحلق. وفق الله احسن الله اليك. وقت بدايه رمي الجمرات بعد يوم العيد وقت بعد الزواج بعد الزواج ومن رمى قبل هذا الوقت ما يجي رمي بعد الزواج حتى اليوم الثاني يوم الاستعجال نعم رمي قبل العاشر والحرمي بعد الزواج وفي الليله يعني. في الليلة طول الليل ضابط هذا الوقت أذان الظهر أم زوال الشمس؟ زوال الشمس حتى لو سمع الأذان أذان الشمس يقول السائل ما رأي سماحتكم الحديث من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة رواه الترمذي ومحمود بن غيلان عن أبي أحمد الزبيري به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه اللي أدرى أنه وعيف كان يرمي عن موكلة هل يرمي عن نفسه ثم يعود أفضل يرمي عن نفسه ثم يعود هو واجب في موقف واحد عند كل يوم هذا الصواب عند كل جمعة هذا الصواب ما يجزاك الجنة الله سبحانه وتعالى بعد أيام التشريع إذا فات فلا حتى الضحية حتى هذه الغيب هم يقولون أيام النحر ما

الحجاج يوم النحر أن يبدأوا من الرمي، والأفضل يكون ضحى عند ارتفاع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد الرمي نحر الهدي كان عنده هدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم التطيب يلبس ما أحب من الملابس المخيط تغطية الرأس لا بأس، ثم الطواف السعي كان عليه السعي. لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج. في حديث عائشة: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. هذا يسمى التحل الأول. ومن سنده ضعف، لأنه من رواية الحجاج بن أطاف وضعف الحديث. لما رواية أبي داود: إذا رميتم من ملك الحلق. وهكذا عند ابن عباس: إن عباس إذا رميتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. من طريق الحسن العرني، لكن لم يسمع من عباس. احتج بهذا من رأى أن الرمي يكفي للتحل الأول، وأن من رمى حصل ذلك التحل الأول. رواية عائشة: إذا رميتم عند أول من ذلك الحرب. ولرواية ابن عباس: إذا رميتم قد حل الطيب وكل شيء للنساء. وإن كان في السند انقطاع، لكن يشهد أحدهما للآخر. والأكثر على أنها بعد اثنين من ثلاثة التحل الأول، يكون بعد الرمي والحرب أو الرمي والطواف أو الهاق والطواف. وهذا أحوط المؤمن أن يصبر حتى يظن من الرمي شيء، إما الطواف أو الهاق أو التقصير. ومن تحلق بعد الرمي أجزأه ذلك ولا حرج إن شاء الله، لكن تركها الأفضل والأحوط. الأفضل والأحوط والخروج من الخلاف أن لا يعجل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: إما الرمي والهاق أو التقصير، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق، حتى إن فعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحل. فإذا رماها فإذا فعلها كلها حل التحل كله، إذا رمى وحلق وقصر وطاف تم حله حتى من النساء، إلا يطمع النساء فلا بد من السعي مع الطواف كان متمتع يعني على سعي ثاني. وهكذا قال المفرد: إذا كان متى ما طاف قدوم يسعى على الطواف المفرد. الحديث الثاني حديث ابن عباس في قصة عباس أنه كان منه في يبيت في منى في يبيت في مكة يعني السقاية. هذا يحتج على أن السقاة ليس عليهم مبيت هنا من أجل عذر السقاية يسقون الحاج، مثل ما أصحاب العذار منهم عذار ليالي منى يسقط عنهم كأطباء ما يحتاج إليهم في ذلك الليالي، أو غيرهم من أو مهيب يحتاج إلى مستشفى أو ما أشبه، أو الرعاة يحتاج إلى خروج كما في حديث عاصم بن عدي: ينامون اليوم يوم النهار ثم يخرجون للضعيف ويسقط عنهم المبيت، ويحضرون في اليوم الثاني الثاني عشر لرمي اليومين، يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونها جميعا، يرمون الحادي عشر ثم الثاني عشر، فإن تعجلوا ولا رموا اليوم الثالث عشر. ومثل الرعاة ومثل السقاة من كان له عذر مثل ما تقدم: مريض شق عليه بيت منى، طبيب يحتاج الناس إليه في مكة، أشبه ذلك من له عذر بين، فإنه يسقط عنه كالمبرد الذي يحتاجه المريض، المبرد فإنه عذر في ترك المبيت ليذهب مع مريض. والرعاة يجمعون يومين الحادي عشر والثاني عشر لأنه أسهل عليهم، قد تذهب بهم الإبل قد يذهبون بعيد ويشق عليهم المجد. والحديث الأخير حديث أبي بكرة، وحديث الحديث أيضا أبي العباس ليس عن لسان الحظ وإنما قصد النساء ليس عليه الحظ، يكفيه لهن التقصير لأن الرؤوس لهن جمال ومن الرأس جمال لها فلا يجوز لها الحلق إلا من علة، ولهذا أسقط الله عنها الحر وجعل التقصير فيها، فتقصم شعرها بعض السن في الحج والعمره يكفي. والحديث الخامس حديث بكر وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، هذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر. قد خطبهم أيضا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيسمى الإمام أو نائبه أن يخطب الناس يوم النحر حتى يبين لهم أعمال الحج ويبصرهم وقد يشكل عليهم مع خطبة عرفة، لأن الناس في حاجة. النبي خطبهم يوم عرفة خطبة طويلة، خطبهم يوم النحر أيضا بين لهم خطبتين أحكاما كثيرة، وبين في حربة عرفة أن أمور الجاهلية موضوعة، أن ربا الجاهلية موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، وبين لهم ما على الزوج والزوجة، ما على الزوج لزوجته وزوجة لزوجها، وبين لهم